وهو عنوان يوحي للوهلة الأولى بأن مؤلفي يقدر ما فعله غورباتشوف في فترة رئاسته للاتحاد السوفيتي تقديرا عاليا. وهذا صحيح، فأول جملة يكتبها في هذا المقال تقول: لابد أن يضع التاريخ غورباتشوف في مكان رفيع جدا بين رجالاته الذين غيروا ملامح القرن العشرين، وسوف يبقى أثرهم في القرن الواحد والعشرين مثل هتلر، موسوليني، فرانكو، تشرشل، روزفلت، لينين، أتاتورك، والسادات، والخميني وغيرهم. انتبه إذن صديقي المستمع، فلم يكن أثر هؤلاء جميعا إيجابيا، بل كان فيهم من له أثر إيجابي لا ينكر ومن له أثر سلبي لا يخفى، ولكنهم جميعا أسهموا في تغيير ملامح القرن العشرين. فإلى أي فريق يضم مؤلفي ميخائيل غورباتشوف؟ إنه يزيد التساؤل حضورا حين يقول: استطاع غورباتشوف أن يهد الاتحاد السوفيتي على دماغه ودماغ كل فلاسفة المادية الجدلية التي ترى أن التاريخ عربة حنطور يجرها حصان شيوعي إلى هدف محدد سلفا هو انهيار الرأسمالية وهذه جنة العمال. فهل مؤلفي يمدح تجربة غورباتشوف أم ينتقدها؟ الحق أن مؤلفي لم يكن يريد هذا ولا ذاك، بل كان يريد أن يحلل التجربة ويعرف قراءه ما حدث بالفعل، لكنه في النهاية يرى أن غورباتشوف كان ولا يزال شيوعيا، حاول إصلاح الشيوعية من داخلها ففشل، ولم يكن في نيته أبدا أن تنهد الدنيا وينهار المعبد، لكنه انهار واكتسح كل شيء حتى غورباتشوف نفسه. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. هذه هي موجة برنامج العام من القاهرة، على المتعة والمغامرة والإثارة مع أحدث الألعاب بس من 17.25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية. ولو بتحب المغامرة يبقى أنت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم للأعداء. المتعة والمغامرة بس من 17.25. سعر الدقيقة جنيه من 17.25. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال نوابع وتوابع الإحسان الذي يؤدي إلى الرضا والرضوان. نعم، وكان حديثنا بالأمس عن صلة الرحم وفضل صلة الرحم وقدر صلة الرحم عند الله جل في علاه. تماما يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة مع سنابل الخير والبر، فنتحدث عن فضل الإحسان إلى ذوي القربى وما يؤدي إليه الإحسان إلى ذوي القربى. نعم نعم، وخير ما نبدأ به الحديث في أمر ذوي القربى، خير ما نبدأ به الحديث هو قول الله جل وعلا في محكم بيانه وعظيم قرآنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. نعم نعم، ويقول أيضا جل من قائل: فآت ذا القربى حقه. صدق الله العظيم. نعم، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن هذا الخطاب وإن كان موجها إلى رسول الله، إلا أنه المراد به رسول الله وسائر أمته في هذه الحياة. تماما تماما يا بنيتي، لأن الله جل وعلا قال في هذا الخطاب: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. صدق الله العظيم. وقوله جل من قائل: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي إن أداء هذا الحق إلى خلق الله أفضل من الإمساك لهم في هذه الحياة إذا أريد به وجه الله والتقرب إليه جل وعلا. نعم، يؤيد هذا ويوضحه ويرجحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القربى اثنتان، صدقة وصلة. تماما تماما يا بنيتي، فقد روي أنه لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، يقول الله تعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ذي رحاء، وهي يا رسول الله إلى الله جل علاه، أرجو بره وزخره، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، ذلك مال رابح قبلناه ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين، اجعله في الأقربين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، سيدتي سادتي، نوجه ونيات حضراتكم إلى أن إذاعة حلقات مسابقة القرآن الكريم مجمعة تأتيكم يوم الثلاثاء الموافق 29/9 في تمام الساعة 7:45، على أن تعاد إذاعتها يوم الجمعة الموافق 12 في تمام الساعة 7:45. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة، الراديو المصري المفوض، آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول وأعلى صوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة، والكل بعلم في المنى الإذاعة. الكاتب

دعوة إذاعية إلى مسرحية. تم تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. وسهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية الناس اللي فوق، والتي قدمت على مسرح حديقة الأزبكية عام 1958. والمسرحية من تأليف نعمان عاشور، إخراج سعيد أبو بكر. أما البطولة حسب الظهور على المسرح: نادية السابع في دور فاطمة، إحسان شريف في دور أم أنور، حسين رياض في دور خليل بي، فؤاد شفيق في دور الباشا، أحمد الجزيري في دور قنديل، سناء جميل في دور رقيقة هانم، إحسان الألعاوي في دور جمالات، كمال حسين في دور أنور، نور الدمرداش في دور حسن، محمد عبد العزيز في دور سرحان، نعيمة وصفي في دور سكينة، وسهير البابلي في دور تيتي. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الإذاعية ملك نجيب. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة مع مسرحية الناس اللي فوق. أي سادة، ارتفع ستار عن الفصل الأول في مسرحية الناس اللي فوق. المنظر أوضة فيها باب على اليمين وباب على الشمال. الباب على اليمين جنبه كرسيين بينهم ترابيزة. استنى تعبتك هنا دي صحيح يا ست أم أنور، وليد أخوك خليل عايز يدروني. حاضر يا بيه من عينيا. أنا صاحي يا خليل، هو أنا نايم؟ حد قال لك عليا أنا نايم؟ اتفضل يا بيه ده بيتك. هي رقيقة هاني مش جوه ولا إيه؟ يا خليل خليك أفرحك، أنا جميل خليك أفرحك. فين على الشمال ده الثاني؟ خدي إيدي يا أبو أنا. جنب الباب الثاني مكتب وعلي التليفون في فلوس. صباح الفل رقيقة بقبضتها يا خليل، جابت لها سكرتيرة جديدة بنت اختها بتنيمها وياها. بس يا عبد المؤتمر يا اخويا، قايم كده في الجلابية ايه؟ البس لي سموكن، البس لك الفراك على الصبح. واحنا الصبح ده احنا الساعة 10 وثلث كمان، انت بتصحى متأخر في الليلة مش عارف ايه اللي جادك ليه مش عادتك برضو. هقول لك بقى فطيب، خد ايدي اعدي فطن. قعد الباشا على الكرسي. شوف بقى يا عبد المؤتدر يا اخوي، انا عاوزك تسمع كلامي احسن لك. ايه يا خليل، في حاجة حصلت؟ بدلنا يا ام انور. ام انور على المسرح دلوقتي يا ام انور. ايه اللي حصل بقى؟ انت صحيح راجل كبير ومجرد، وكنت وزير 5 مرات وباشا قد الدنيا، ولك اسمك ومركزك واهميتك. انا ما انكرش كل ده عليك يا عبد المؤتمر يا اخوي. استريح استريح يا خليل استريح. انت جايلي بلعبة جديدة، عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول اقعد بقى في بيتك. وان كان انت طول عمرك كنت فوق، اما في الوزارة وزير او في الشركات مدير. يعني ايه يا خليل؟ يعني ما عشرتش الناس اللي عايشين على سطح الارض زي ما عشرتهم انا. ما تعرفش ايه اللي حصل واستجد على الناس في الكام سنة اللي فاتوا. البلد النهاردة فيها روح تانية وجو تاني. ايه يا ام انور، مش قلت لي تاتي للسجادة يا ام انور؟ ما هو ده اللي جابنا النهاردة. امال يا اخوات السجادة دي راحت فين ده؟ شوفيها في الصالة ولا في البرامدة الكبيرة هناك؟ ما تتعبنيش وياك انت اخرى. خرجت ام انور. في ايه بقى سعادتك يا عبد المؤتمر يا اخويا؟ فهمني اولا، هو حاكم مفيش حد في الدنيا يقدر يفهمك قد تقبل ايه؟ قصدي انك تبعد بقى عن حكاية الشركات. كفاية عليك كده، كفاية قوي. هتضيع نفسك وتضيعني جنبك. انا اللي عاوز ولا بتوع الشركات هم اللي عاوزين؟ ده مش انت اللي دعيهم استمرارية؟ كنت عازمهم ليه؟ مش عشان يخلوك في الشركة؟ حتى الخواجات الاخرين عاوزين يشيلوني من البيئو دي. الاوضاع اتغيرت. يعني هم اللي كانوا شالوك من الوزارة ولا من ثمان شركات اللي كنت فيها؟ القوانين اتغيرت، الحالة اتغيرت. اسمعني يا عبد المسيب، وجودك والماضي بتاعك اصبح غير ضروري للحياة العامة. المفروض كده. الكلام ده دخله في مخك الواد حسن ابن اخت رقينا. اصرف، عاوزني اعمل ايه؟ هقولك. انت فكرت في العربية الرامز رايس بتاعتكم؟ ما تتكلم في حاجة واحدة، انت بتنط في موضوعاتك ليه؟ عشان مش عارف تفهمني. انا عارف انت مش هايل تضحي بنفوسك زيك زي كل البشوات. انت ناويلي على حاجة، وعارف ان مراتك رقيقة هانم هي اللي جبراك على كده، لكن انت خلاص انتهيت. زمانك انتهى وايامك انتهى. ايامنا لوحدي. انت بتتعافى عليا. انا قلت لك الف مرة انا مش طمعان في حاجة، مش طمعان في حاجة. اسمع كلامي بقى واستريح. عندك عزمان لتمتلتان، وعندك سندات الاصلاح الزراعي الاف مؤلفة، وعندك فلوسك اللي سايبة في البنوك، وعندك سندات في الشركات، وعندك 67 سنة. لا 60 بس. لا مش كبير، مش كبير. لا كبير عن حالك استجدت. افهمني، افهمني يا عبد المقتدر. اقطع صلتك في اللي فات. انت تعبان في ايه؟ انت لا ولد ولا بنت ولا يحزنون. لا يحزنون يا خليل. انت بتعايرني عشان ما خلفتش؟ يا عبد المقتدر افهمني. انت ساعدتني في زمانك كتير، وانا دلوقتي لازم اساعدك وانقذك. تنقذني؟ اه تنقذني من ايه؟ من نفسك ومن حوسة مراتك. انا عارف ان هي اللي بتزقني. ايوه. عاوزك تستنى باشا زي ما كنت باشا، وزير زي ما كنت وزير. مش هاين عليها انك تسيب الشركات. ليه؟ ليه ده كله؟ علشان مكانتها هي وسط الستات، وانت يا مسكين الشاعر بالخطر. خطر؟ خطر يا خليل؟ لا دي انت مش هتجيبها لبره جاي انك. اسمع يا عبد المقتدر، العربية الرولز رويس لازم تتباع النهاردة. دي مصدر الخطر. الشجاعة بتاعت الباشا لقيتيها بره؟ لقيتيها في البرامدة؟ لا دي كانت في اوضة السفرة. افرشيها هنا يا ست ابو انور، وسيبينا اتكلم مع الباشا شوية. فرش السجادة ام انور وخرجت. خليل يا اخويا، تكونش سمعت عن حد بيدبر لي مؤامرة وعاوز يغتلني في العربية الرولز؟ يغتلوك؟ اه. يغتلوك على ايه؟ مراتك هي اللي عايزة تغتالك في العربية. ايه؟ رقيقة؟ اه. خليل يا اخويا، تكونش لسه ما روحتش بيتكم؟ يعني مش عاوز تسألني؟ انا هتصرف انا بقى في العربية. تتصرف ازاي يا خليل؟ هشرح لك. اصل العربية الرمز دي عند مراتك رمز للبشوية بتاعتك، رمز للسلطة بتاعتك، رمز للأبهة الراحل. فهمني؟ طول ما الرمز دي موجودة وطول ما انتم عايشين في خطر، لكن لما تروح العربية هتفوق نفسك ومراتك تفوق وجهك وتعرف انك خلاص انتهيت. قلت ايه بقى لفعتك يا عم مصدر يا اخويا؟ تكونش عاوز تاخدها لنفسك يا خليل؟ انا؟ عامل لي ايه؟ انا عندي بدل العربية كتير، يعني انا ناقص شبهة. شبهة؟ اه. تقدر تقول العربية دي جابتك ازاي؟ ما انت عارف يا خليل كان مش هدية من سفير الانجليزي؟ يا عبد المقتدر انت فاهم كل حاجة يا اخي. يعني هما دلوقتي بينبشوا ورايا على العربية؟ لا، انت ومراتك اللي بتنبشوا على ماضيكم بالعربية. اخلصوا منها، اخلصوا منها بسرعة. ازاي يا خليل؟ بيعوها، صرفوا فيها. طول ما العربية دي قدامكم وطول ما انتم بتركبوها وايامكم السودة ركباتكم. ايه ده يا خليل؟ اخلصوا منها وانتوا تخلصوا من الهم اللي راح. يا انت راح تضيع علي الصلاة كمان. سيبني يا خليل. كده سيبني. مش عاوز تقول حاجة. هتجيب. انا هتصرف في العربية بنفسي بقى. ومش هتسلمك. يا رب رحمتك يا رب. ما بقاش ان خليل اخويا كمان يجي ضدي. تعب. بتعرفني في الصلاة. طب والله لو طلعت سبت سبعة. انا الله اكبر. الله اكبر. انا هتصرف. خرج وسابه ووقف بيصلي. يوسف انت بقيت تصلي؟ نهارك مندي يا ست ام انور. خليك عندك يا كنديل برضه. قعدت البيت اهو قدامك اهو بيصلي. استنى عندك بره لما يصلي. انا حلف له من باب البراندة الكبير. يا اخويا سيبه يصلي. هتلف عليه كمان وهو بيصلي. ما كفايه لفه دورا وراح في الوزارات 30 40 سنه لما جبت له الكافيه. جه من باب البراندة. ما تطلعش دي يا اخواك دي. جيت لك اهو يا ست ام انور. حجيني تعمل لي ايه يا اخويا؟ استنى عندك لما يصلي الباشا. الا خليل فين ندري الجراشات دي يا ست ام انور؟ لو انت قابلته انت ما تفوتكش حاجه ابدا. لا حول الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا معلم باشا حرما. حرمة عزتك. ايه اخبارك يا سيدي؟ انت راحب. كل خير يا معلم باشا كل خير. خلاص يا سيدي منع السفر لاوروبا. معليك والحمد لله. شبعان من اوروبا يا باشا. شبعان ازاي يا قديم؟ ده انا بقالي سنتين ما سافرتش. شيل السجادة دي. شيل هي دي اللي باقيها لي عند ربنا. حطها على الكرسي عندك. راح عشان يقعد على الكرسي. لا وازاي صحت معاليك النهارده؟ رجلي مش ولا بد يا قنديل. النقح رجع لي تاني. هو خليل بيه كان هنا؟ مفيش حاجه جديده يا قنديل. بيقولوا انهم بيفكروا ابنه اتخد العارف. ودي جديده؟ ده مشروعي من 20 سنه. ده مش فاكر لما قدمته للبرلمان والسرايا ما كانتش موافقه؟ ايوه. واظن ايامها معاليك استقلت من الوزاره علشان المشروع. هو ده كان سبب خلاف الاصل مع الحزب. ومن بعدها بعدت عن الاحباب وعشت مستقل. تعرف يا باشا ان الاهل خدمك؟ لما معاليك وقفت مستقل وبعدت عن الاحباب ما جاتش وزاره محايده الا ودخلتها. راحت الايام دي يا قنديل. راحت. بقى هما دلوقتي بيفكروا في السد العالي ولا اللي عامله. كان مشروع يا قنديل محدش فكر فيه قبلي. الناس اصلها بتنسى. هي الناس من امتى كانت بتقدر يا معالي الباشا؟ ما بيقدروش الفكره يا قنديل. الناس يا معالي الباشا نظرهم ضيق. ما بيبصوش الفكره. اللي يهمهم التنفيذ بس. مع العلم يا معالي الباشا ان الفكره هي الاساس. على رايك بلاش ده. مشروع العمر مش في الارض كان بتاعي يا قنديل. كله عند الله يا باشا. مفيش حاجه ابدا بتضيع عند الله. والتاريخ اهو بيسجل. تاريخ ايه؟ انا طول عمري اكره التاريخ. كنت باخد فيه صفر في المدرسه. ما هو اصل معاليك عقليتك اقتصاديه بحته. يعني كاني ما فيش كده. مش باين في الجرايد حاجه يا معالي الباشا. الا بقى اذا كانش حكايه الحرب. حرب؟ فكرك راح تحصل حرب صحيح يا اندي. معاليك سيدي العارفين ده انت قوي السياسه كلها يا معالي الباشا. بس على ايامنا كانت حكايه الحرب مش جد كده قوي. ومع ذلك معاليك اول من فكر في الحرب. ده كان رايي في الاول يا ابني. لابد من حرب ثالثه. محدش صدقني. طول عند الله يا باشا. مع اني يا انديل ما كانش ليا في السياسه الخارجيه قوي. ده يا معالي باشا في وزاره الانتقال معاليك مش كنت وزير خارجيه؟ لا بس كان عشان خاطر الملك والجماعه الانجليز كانوا بيرتاحوا لوجودي. طلع السفير جواب. ده جواب لمعاليك. جواب خصوصي. ده يظهر انه من شركه يا باشا. افتحوا يا انديل افندي. افتحوا وحياتك ويا رب. الظهر مش عاوز يقراه. ده يظهر يا باشا. يظهر منين؟ قول لي. يظهر يا باشا يعني. هنا؟ الله انديل افندي؟ انت ما خرجتش ولا ايه يا عبد المؤتد؟ لا مش خارج النهارده. ايه ناوي تقضي اليوم مع انديل افندي ولا ايه؟ يا فندم انا لسه جاي حالا دلوقتي. عاجبك يا عبد المؤتد؟ عاجبك؟ شايف اللي كاتبين بتوع الجرايد؟ انت رحت فين امبارح؟ ها؟ عشيت مع مين؟ انا يا رئيس. ايوه انا كنت في ميراميس مع خليل اخويا وكان معانا شله خواجات امريكان. انت شربت حاجه امبارح يا عبد المؤتدر؟ شربت حاجه قدام حد؟ انا يا رئيس. ايوه وانا بشرب يا رئيس. هم بيقولوا انهم شافوك على البار بتسكر مع شله السفاره. ده خليل اخويا واصحابه استنيت وياهم بعد الامريكان ما مشي. لكن مين دول اللي بيجوا؟ دول مجلات انما انت برضه لازم شربت. روح يا انجيل شوف السبحة فين، يمكن نسيتها وقلت الصفرة ويا السجادة. خرج انجيل وهي قاعدة على كرسي. النضارة فين؟ الله النضارة وريني المجلة دي يا رقيقة. انت طمعانة ترجعيني وزن تاني؟ ما خلاص يا رقيقة راحت علينا خلاص. يعني عاجبك رميتك كده على الارض زي ناقة البلح؟ مش احسن مكان يفرموني ويعملوني عجوة؟ يا ريت المجلات سايبات في حالك الا فاتحينك في كل خطوه. مجلة ايه دي يا رجل؟ مجلتك المجلة اللي كنت مغرقها مصاريف سريه واعلانات وانت في الوزاره. خليهم يقولوا زي ما هم عاوزين، انا مش طبعاً في حاجه بعد كده، مش طبعاً في حاجه. انت حر خليك في الرجلين، لكن انا النهارده هقابل الوزير مع عضلات الجمعيه وهكلمه يخوش عنك بتوع الجرايد دول. طنط رقيق. ايوه يا جمالات يا حبيبتي، ايه اتصلت بيهم؟ ايوه يا طنط، كلهم قالوا هنجتمع قدام باب الوزاره الساعه 12 بالظبط. مفيش ولا واحده اتصدرت الا مدام بنتي. انا عارفه ان مدام الشيطان راجيم دي مش جاي، هي من يوم جوزها ما تقدم لمحكمه الغدر وهي عايزه تعمل رئيس الجمعيه من اياميها يا عبد المقصيتر، من ايام محكمه الغدر. بما انك سبت الغدر دي حكايه بقى لها سنين. انت مالك انت، هم قدموك انت ليها؟ انا مش فاهمه الست دي طبعها ايه. القصد يا جمالات يا حبيبتي تسبقيني انت على الاوتوموبيل. حاضر يا طب. انا مش عارفه من غير جمالات بنت اختي كنت هقدر اعيش ازاي اليومين دول. العربيه الجديده يا طب هي حبيبتي، قول المستر سيد يطلع الرولز بتاعت البلد. لا لا لا بلاش الرولز يا رقيقه، بقت خطر العربيه الرولز بقت خطر. انت متاعك في البيت اهو بصورك، هو انت اللي هتركبها؟ يا رأيي بلاش رولز. ما انا هركبها بمناسبة اهو. مش مناسبة رولز يا ستي، كل موظفين الوزارة اللي انت رايحاها عارفين ان دي عربية. وماله هي عيبة، انت مش كنت وزير عليهم في يوم من الايام؟ بس ما يضيفيش يعني. ايه مكتوب لا يعرفوا انها عربيتك؟ ها خطر يا رأيي خطر. مش واخدة غير اعملي اللي انت عاوزة تعمليه. وراح فين المسعوس عندي؟ خرجت هي وبنت اختها. انت واقف في البرندة ولا ما هبدأ عليك وما ضبر عليك؟ تعالى هنا تعالى واقف ايه تحت هنا. بس مش لايقة ان انا ادخل ومعليك يعني مع الست الهانم. انا مش مع حد، انت عارف ان طول عمري من المستقلين. راح وقعد على الكرسي. فين الجواب؟ فين الجواب؟ اهو يا باشا في جيبي. اهو مدخل جيبك؟ مفيش حاجة مع الباشا. انت قريته؟ لازم قريته، قول لي عندي فيه. والله يا باشا ده يظهر على كل حال يا باشا ده يظهر يظهر يظهر يظهر ايه كان يا باشا على كل حال يعني انا حاسس بقلق من زمان من نواحي الشركه دي. ايه عملي وايه قول؟ خليل اخويا ما هو بنسيني من بدري. قول يا فندم. يعني تفتكر يعني معليك انا اقدم استقالتي؟ هذا مش فهمك يا عندي، مش فهمك ابدا يا معالي الباشا. الشركه انتخبوها مجلس اداره جديد. الشركه يا باشا، الشركه يا باشا اللي احنا بنشتغل فيها. من ورايا كان الخواجه اللي كنت عازمه امبارح كان بيضللني، ده جاي من نيويورك مخصوص وفي جيبه جواب ترشيحي. هبط يا معالي الباشا، يمكن لسه ما كانش يعرف نتيجه انتخابات الجمعيه العموميه. ازاي الكلام امبارح؟ ده الكلام ده كان امبارح. شوف لي النظارة، شوف لي النظارة ولا شوف لي الولية أم أنور حرص هي اللي بتعرف. حرص خرج عشان ينجب لأم أنور. لما أقصد بس معالي الباشا يعني تفتكر يعني معاليك أقدم استقالتي ولا استنى بشوف؟ أنا اللي عاوز أشوف. النظارة أهم منك ومن استقالتك. ما هو معاليك عارف إن أنا سبت الحكومة لما أنت أمرت، وأنا سكرتير معاليك الخصوصي من ربع قرن من أيام الجريدة والحزب يا معالي الباشا. أمال بس أعمل إيه يا معالي الباشا؟ أعمل إيه؟ يا سلام يا انجيل، يا سلام على طريقتك يا انجيل، يا سلام يا ام انور. ام انور خرج. ام انور ريح نفسك ما تدورش، انا عارف انك لبخه. جهل ام انور هي اللي بتعرفني كل حاجه. حاضر يا ست ام انور. يا ام انور محدش بيرد يا معلم. روح اسحب نفسك. ده يظهر انها في السرايا من الناحيه الثانيه. هاتها من اي ناحيه يظهر. حالا يا معلم يا شيخ. صح فين الولية دي؟ بس يعني معلش تفتكر يعني ان انا اصل بقى الموظفين اللي معانا في الشركه رايهم ان انا استنى ولا اقدمش استقالتي. وانت عاوز تقدم استقالتك ليه؟ هم ما انتخبوكش انت اخر في مجلس الاداره؟ العفو يا معالي الباشا، ده انا متعين تبع معاليكم وما دام عليك هتسيب البيئة وبيه انا هستنى اعمل فيها ايه مع الباشا؟ مريض عيش فيها. ومين قال لك ان انا هسيب البيئة وبيه؟ يا فندم مجلس الاداره. مجلس اداره ايه ومجلس ذبح ايه؟ افهمني يا قديم، الف مره قلت لك انا لو سبت البيئة وبيه البيئة وبيه ما تقدرش تسيبني. ربنا يحميك يا باشا ويخليك. ما هو برضه في اشاعه كده في الشركه. اشاعه؟ بيقولوا معاليك برضك هتفضل بس مستشار اقتصادي. صحيح يا قديم، مين اللي قال كده يا قديم؟ ما هو مش معقول يا معالي الباشا بعد خدمه 20 سنه تسيب البيئة وبيه. دخلت مؤنور. يا ولية مؤنور هناك رحتي فين؟ اروح فين يا باشا؟ دي بجهز لك الحمام. طب شوفي لي النظاره والسبحه حطيتهم فين؟ جهزتي لي الميه السخنه عشان ركبتي؟ كل حاجة جاهزة في الحمام، النظارة والسبحة. أنا شايفاهم من بدري في وسط النوم على الشيزلونج من أول ما صحيت. أنت مش قريبهم مع الجرايد والمجلات؟ افتكرت، أنا ذاكرة ضعفت يا قديم. يا باشا المية زمانها بردت. استناني هنا في المكتب يا تأنزل على عينك عبد ما أرجع لك. هات الروب يا أم أنور. حضرتي لي الشراب الصوف والقلشين الانجليزي. كل حاجه جاهزه في الحمام. طيب هاتي ايدك. خرجوا وانجيل دلوقتي هو لوحده بيتمشى في المطرح، عمال يبص للباب اللي خرج منه الباشا. سبحان الله، الراجل مهدود هزه وحشه قوي. وصلنا للآخر يا أبو الأناديل. راح ناحية المكتب وقعد على كرسي في ألبوم، بدأ يفتح الصور يتفرج عليهم. يا سلام الصور حتنطى. دي واحنا في المعارف، ودي واحنا في الأوقاف، ودي لما كنا في المواصلات. لكن خلاص ما السكة وقفت. دخلت بنت أختها. ست جمالات هانم، ست الهانم ليه يا ست جمالات؟ انا عاوزه معالي الباشا. فين هو؟ الباشا في الحمام مع مؤامره بتدعك له ركبه وتلبسه العلشين الانجليزي. احنا عاوزينه خالتي عاوزه الباشا حالا في الجنينه. هيخرج لها بالفانيلا مش لما يلبس هدومه. احنا اتاخرنا، لسه سيد مش عايز يطلع بالعربيه لوجه الخالتي، واحنا ضروري نشوف على الجمعيه قبل ما نروح الوزاره. خلاص خش خرجيه في الحمام. ويعني هي ضروري تاخد الرز؟ ما تجراش قدامها مليان عربيات. حضرتك عايز تعمل لك امان في الفراخ؟ ما هي الست خالتك كمان تروق شويه وتسيبنا في حالنا، احنا فاضيين للجمعيات والفضيطه بتاع زمان. طيب حسابك يا استاذ انديل، حاسب على كلامك عن الهانم قدامي. الهانم تبقى خالتي. والله دي مالها حبيب ولا قريب. اسمعي كلامي يا ست جمالات، بعد 10 سنين هتطلع عليكي ما تعرفكيش، انت مش اول واحده اشتغلت عندها. وانا بشتغل عندها؟ انت بتتكلم ازاي حضرتك؟ انا عارف انكم كلكم بتكرهوا خالتي. احنا ما بنكرهش حد، هي اللي كارهه روحها، هي اللي ظلمه روحها وظلمه الناس معاها. الراجل غلبان كفايه بشال هنا بيلا من كل مطرح. ارجع احسن لك من الحته اللي جابوكي منها. حسب الملفظ يا دينا فندم. انا اللي غلطان، ايه اللي ضيعني؟ اشتغلت في السياسه وانضميت لحزب الباشا جوز خالتي، صحيت بمستقبلي. كفرت؟ لا ما كفرت، حكمت وقبضت. مش كنت سكرتيره ومدير مكتبه طول العمر؟ هو انا سبته؟ ما انا معاه لحد النهارده. خابت على مبادئك. هي الست خالتك هتفضل تقر عليا لحد امتى؟ ما ضحيتش بمستقبلها عشان جوزها؟ كل دي مش تضحيه؟ تضحيه كمان؟ عملت لك 30 شبان في بلد فوق وعماره حابسين و70 جنيه لصبغه شهريه من الشركه على حس الفاشل. مفيش تضحيه بعد كده. لا ده انت وجودك هنا مش طبيعي ابدا. انا لازم افهم اخوك انها هتضيعك، هتفقدي بشخصيتك. دخلت دلوقتي. كده يا جمالات وصعيدي في الجنينه كلنا. تعالي يا جمالات اطلبي لي الجمعيه اوان، وانت روح طلعهولي من الحمام بسرعه. لكن ده بيدعك ركبه استاذ. يطلع زي ما هو لبسه بالبشير وهذا. جمالات بتطلب لها التليفون. الله يعافيك، ما فاضلش الا السواقين كمان يتحكموا فين. هو اللي بيشتغل عندنا ولا احنا اللي بنشتغل عنده؟ نص زفت سيد ده. هاتي لي الكبريت يا جمالات. سابت التليفون وبتجيب لها الكبريت. جبت النمره اهله. هاتي، انا اصلا ما بحبش الاشاعه. على مهلي معي، على مهلك يا باشا. دخل الباشا ومسنده أنجيل. الشين مش في مطرحه يا ابو الله. والنبي يا باشا لابس على العلامه بتاعت ركبتك زي كل يوم. امال انا مش قادر امشي ليه؟ انتوا غيرتوا العلامه اللي في لحمي كمان. اسكت يا عبد المقتدر، انا مش فاضيه لك. يا رقيقه رجلي واقفه يا رقيقه. قعدوه على الكرسي بتاعه. صاحبتي مش كنت رايحه الجمعيه بصاحبتي؟ الو الجمعيه؟ مين اللي ردت عليك؟ استنى استنى بس لما اشوف مين اللي رايح الجمعيه. الجمعيه يا طنط حته مكان برسيلة. لا اذا كانت مدام نيله كلميها انت، انا مش عايزه اكلمها. عاجبك يا عبد المقتدر السواق بتاعك اللي طالع لحد دلوقتي؟ عاجبك يا ام انور؟ عندي الانشيد يا ام انور، عندي الانشيد يا ام انور، رجلي اتعصرت. قعدت ام انور على الارض. ايدك معاها يا قنديل. الله انت فين؟ قنديل ملحوم. تعالى تعالى يا ماما. مدام سلطان رهيب كان بيبص للتليفون، خدت السماعه عشان تتكلم. الو حسبي الله انور، حسبي حسبي الله انور. اتزعق ليه يا عبد المقتدر؟ مش عارفه اتكلم. الو رايك؟ ايوه يا حبيبي. لا لا انا جايه في الرنت بتاعت الباشا، هو اصلا كان وزير على الوزاره دي كمان. ايه مهما حصل يا اختي ازاي؟ لا لا لا ازاي؟ لا يا اختي ابدا. طب ده هو اللي معايا نص موظفين. امال حسبي يا ابو هرمان، حسبي يا ابو هرمان، حسبي بشويه يا ابو. أيوة. وبعدين بقى ابطل التليفون على طول خاطر حضرتك ولا ايه؟ اسكت انت. بيبصوا لنا كلهم باستغراب قوي. 10 دقايق؟ لا لا يا حبيبتي 10 دقايق بالظبط وهكون عندك. روبوار. مش عايزه بس تقطيع. ابعدوا عني. قوم اسمع انت بقى يا انتي فندي، خليك انت يا مو انور. وانت انا مش قلت لك هاتيلي تقطوعه يا بص؟ انا في حضرتك كنت بتقطع في الدوايا. الدوايا في الدوايا مره واحده يعني هي فيها حب؟ هات البتاع ده يا مو انور، وانت روحي ابعتي لي نص زبط بتاعه اوام. هات يا مو انور. قوم قوم لما احط ده على كتفك. ما اقدرش ارميه على كتفك. خد رميك على راسي. عارف السواق بتاعك في السهره لحد دلوقتي؟ انا عايزك تسوقه دلوقتي اهو وانا واقفه قدامك. فين فين المجلة اللي كانت كاتبة عني الكلام اللي بتقوله؟ مجلة ايه يا عبد المقتدر؟ انا دلوقتي في العربية بتاعتك عايزاها اقطع بيها. خطر يا بقية، العربية بقت خطر. انت اللي قايل بتاعك، انت اللي قايل ما يدفعش بيها معانا. انا استقلت من المطلوب. انت اللي حاجزها بكام؟ دخلت جمالات؟ ايه فين نص ليلة بتاعه؟ مش راضي يجي يا طنط، بيقول لي العربية فين؟ كده وعملها خليل اخويا عملها. هاتي لي العصاية يا بنتي. قوم روح فين برجلك الواقفة؟ البس هدومي. وانا حسنك قصيدة على ما تلبس هدومك. انت مش سمعت في التليفون قايلهم ان انا هكون في الجمعية بعد 10 دقايق؟ هاتي لي العصاية من قصيدة. اوعي تتحركي من مكانك، خليكي هنا لغاية ما ارجع بنص زبط بتاعه. هتروحي فين يا طنط؟ ما السواق مشي. مشي؟ سمعت ما فيش غيرك اللي عاملها. يا خبر يا جمالك، احنا اتأخرنا قوي. وبعدين ناخد اي عربية المرة دي يا طنط. الجراج مليان قدامك يا رقيقة. بس لو كان عندي وقت كنت وريت لك. روحي يا جمالات يا حبيبتي قولي لهم يطلعوا اي عربية وامر لله. بس لما ارجع لك. خرجت وكانت سايبة الشنطة وجوانتي، رجعت تاني. اخبطتني انت وسواقك. ابعتي لي ام انور عشان تلبسني هدومي. ايه انت مش كنت ناوي النهارده تقعد في البيت؟ لا هروح لبتاع الكهرباء يكهرب لي رجلي. خرجت رقيقة هنا. ربنا يكهرب عشتك يا بعيدة. دخلت ام انور حسيته بيقوم. افتح يا باشا ايدك معايا يا انور، ايدك معايا يا ابني نسنده. لا انا مش عاوز استنى. دخل واحد دلوقتي. الله ايه ده يا بابا؟ مين ده؟ انا شفتك قبل كده. ده انور ابني يا سعاده الباشا. اللي خد لي صمت الحقوق اللي كنت بتقولي عاوزه تجوزيه لجمالات بنت اختي رقيقه. ايوه يا فندم انا. انت بجح قوي. فكرك هتبقى محامي بالبجاحه دي؟ ايه الكلام ده؟ بيقول ايه ده؟ اسكت انت يا انور، ما البركه فيك انت بقى يا باشا. البركه فيا ليه؟ وانا هصرف عليه ضرخة؟ هفتح له مكتب؟ لا يا سعاده الباشا تصرف عليا ليه؟ وانا محتاج لحد يا فندم. ما تجيلي هنا ليه؟ طب انا جاي لك ليه ازاي؟ اسكت انت يا انور. اصل يا باشا امتحن في دول الموظفين ونجح 3 مرات بس الوظايف عندهم قليله قوي. وانا هعمل له ايه؟ وانا اللي هكترها؟ ياما انا قايل لك ما قابلتش حد، دي مساله كرامه. سلام عليك يا انور. يا اختي هو اللي مرض كده. عاوز يخرج انور. هي ترجع سعادتك مش وعدتني؟ وعدتك بايه؟ قلت لي هشغله انا اللي هشغله لما يخلص، وهو خلص اهو. تعالي انور سلم الباشا. انت راح تخوتي دماغك انت واخوها. يا ساعات الباشا وديتي قصدها تقولي سعادتك يعني. ايه تقول ايه؟ طرحت يا ولد. راح تدخل معايا اوضه النوم؟ ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش هو مش فاهم يقصد ايه بالكلب انديل. طبعا هو يقصد انديل سكرتيره. طب انا مش عرفني انه فيهم الكلب انديل. انا الجنينه فيها ثلاث كلاب مع بعض. دخل انديل. انور اهلا بك يا ابا. قعدت بزرع فين؟ هداخل اوضته حالا. كان عامل حاجه؟ عايز الكلب انديل. طيب ايه؟ هو فهم طبعا هو المقصود. وقف يبص لانور وانور بيبص له برضه. بيقرب ناحيته. عارف مين؟ كلب انديل. فرد من الثلاث كلاب اللي في الجنينه. هي كمان الست هاني بتسميها الكلاب على اسمي؟ يمكن انا سمعت غلط يا استاذ انديل. يمكن كان قصده الكلب ابو ديل. وهو في كلب من غير ديل يا انور انت راخر؟ خرج انديل وانور واقف لوحده. دخلت جمالات. انور جمالات؟ جابك هنا؟ ايه اللي دخلك جناح الباشا؟ ايه طعمي انت مش كنت خرجتي مع ست خالتك؟ هو لسه راجع دلوقتي حالا. هتفضلي معاه على طول يا جمالات؟ اعمل ايه ماما يا انور؟ ما هي اللي عايزين نلعبين. وماله احسن على الاقل نقدر نتقابل. انتوا مش هتروحوا الليله جمعيه؟ اسمع يا انور انت بتجيش تاني ورايا الجمعيه. خالتي لاحظت. طيب ما تلاحظ انت خايفه منها؟ دخل الباشا. الباشا وامي وانديل افندي دخلهم دلوقتي. وانديل كمان ده انا كنت عاوزه الباشا عشان اقول له ان خالتي رجعت. مش هتروحوا الجمعيه؟ يمكن مره. طب حسناتك الجديده. انا عارفه ان كنت حضرتك ولا لا؟ بعد ذلك يا جمالات. اسمح لي انور انا اتاخرت على خالتي. خلي والدتك تقول للباشا انها رجعت. ما خدت حد وروح الجديده. خرجت تجري. يعني امك يا سلام ورميلها على كفايه شرها. ايه بس اللي يخليها تكلمه على وظيفتك النهارده؟ حصل ايه يا استاذ؟ يا اخي هو ده وقته؟ حالتك يعني؟ هي مش عارفه انهم طلعوه من الشركه؟ طلعوا مين؟ الباشا يا اخوي. طلعوه من الشركه اللي كنا هنشغلك فيها، تقوم هي تيجي تكلمه عن الشركه النهارده. من بسك الحلم شالوه منها امبارح بس. الله خليه بيه اهلا وسهلا. يا استاذ انجليزي الباشا فين؟ سعاده الباشا. سعاده الباشا بيبقى كده. بيبص لانور. ده مين ده؟ ده محمد. ده مش ابن ام انور؟ ايوه يا فندم انا. يا سلام مش ابنها برضه يا استاذ انديل؟ ايوه يا خليل بيه هو انور ابن ام انور. شبه ابوه الله يرحمه. ابوك يا ابني كان بيطبخ كويس. كان قصه في المزه. قلت المزه فين يعني؟ فين انت نومك؟ انا كنت باكل صوابعي ورا المزه اكل. دخل الباشا لابس هدومه، لابس طربوش واسع قوي وبيربط الكرافتة، وام انور ماسكه الحمالات. الباشا استنى لما ركب لك الحماله البنطلون هيقع كده. ناوليها ناوليها لي في ايدي وانا صغير ما اعرفش اركب الحماله كمان. انت بتلبس ورايح فين؟ ما تفتكرش اني رايح الشركه، ما انا عارف انهم طلعوا لي منها والبركه فيك انت. ارجوك يا جماعه سيبوني مع الباشا. ايه عاوز تقول ايه كمان يا خليل؟ انت بتتهندس كده وتتقايل ورايح على فين؟ رايح اكفرب رجلي. خلاص اروح معاك واخدك معايا في العربية بتاعتي. ايه عربيتك الصغيرة؟ على اخر العمر على تركبني عربيتك ام كرسية؟ نعم. وعاوز تروح تكهرب رجلك بالعربية الرولز رايس؟ طب فكرتني، انت عملت كده ايه؟ خلاص رحمتك منها بعتها. لو رأيي أعرف بقى كده يا خليل تجربني من كل حاجة. ده أنا اللي ربيتك. أنا بخدمك والله العظيم بخدمك أكبر خدمة خدمتها في حياتك. أنت مش عارف إيه اللي حاصل في البلد. لا أنت ولا الست بتاعتك. خليل خليل يا بدع أوام كده حوشت الدفة. افهمني يا عبد المعتذر، أنت صحيح ساعدتني ومتعتني بشبابي وعملت منك بني ادم، بس ما علمتكش الاورطه اللي بتعملها عليك. انا اعمل اورطه عليك انت؟ على اخويا شقيقي ابويا اللي مربيني. انت اولا طبعا في ايه؟ انا مين فينا اللي طبعا يا خليل؟ مين فينا اللي بيجري ورا وقته؟ يا عبد المعتدى بتهمني، انت خدمتني صحيح وانا دلوقتي لازم اختمك بشيخوختك. بص لصحتك. صحتي عدم. دخلت جمالات. عمي خليل بيت معاك. اهلا. ازيك يا جمالات؟ ازيك يا عم. وجعت بسرعه يعني. اما كنت فرط ريا. اسكت يا عمي على حافظ. مش الوزير مرضيش يقابل حد من الشفاف الجمعيه وحولهم على وكيل الوزاره. كان عنده لجنة تخطيط. وعملت ايه خدتك ريا؟ اللي ما يتعمل ما تنرفزها على اخر. لا قدرت تاخد العربيه الرز بتاع الباشا ولا قدرت تقابل الوزير. كارثه كبيره. وخطتين في الراس توجع. هي فين؟ الله، هو حضرتك ما شفتناش وانت داخل واحنا واقفين جنب كشك الكلاب. شفت مين؟ شفت مين؟ انا وطنط رقية كانت هي جوه الكشك بتاكل الكلاب. بتاكل؟ عادتها لما بتزعل كده تفضل تاكل الكلاب لغايه اعصابها ما تقدر. ومين وصف لها الوصفه دي؟ هي كده يا عم ما يروحش منها الشر الا هي اكلت الكلاب. لبستك خلاص يا خليل. الله، انت جيت يا بنتي انت سبتيها لوحدها. ابدا يا باشا انا ما سبتهاش، انا راجعه وياها. بس هي بتأكل الكلاب. يا الله اسود، احنا لازم نخرج حالا يا خليل. احسن لو كان منهم عصر عصر تبقى واعتنا سودة. ربنا يفتح نفس الكلاب. بس يا خليل خرج بكرة على حيط الباب. كمان احنا لازم نخرج من زمن تاني بقى. هي هم قبل الوزير الاول ما كانش قاضي. تلاقيها دلوقتي ما وديتها كلبين. رايح ناحية البراندة. سمع حسها. رجعوا تاني. هو فين؟ انت هنا يا خليل فين؟ اهلا وسهلا. ايه الاوامر اللي انت هدومك؟ لا رايح فين؟ تحاول يقلع الجاكيت. خد يا جمالات، خد الشنطه والجواز بتاعي وتبقيني على اوضه النوم ضلميها وولعي نور الازرق لحسن. انا اعصابي تعبانه قوي. لسه اعصابي تعبانه يا رقيقه. الكلاب مش الحمد لله بالهنا والشفا. خبرت ريحه يا عم. انت رح تقعد ناوي تقعد. مستعجل على ايه يا عبد المقتدر؟ انا مستعجل. انا مش مستعجل معاك. راح وقعد جنبها. اديني قعدت. قولي لي بقى يا رقيقه، انتوا عملتوا ايه؟ الوزير ما قدرش يقابلني. لكن اسكت، انا حمدت ربنا اللي ما خدتش عربيتك. كده بقى حمدت ربنا. مش كده ولا ايه يا خليل بيه؟ الحمد لله يا هادي. اديني السيارة ارجوك يا خليل بيه. أيوة. انا خلاص عمري في حياتي ما عدت اطلب بعض الوزراء. احسن يا هادي. يبقى احسن يا رقيقة لو سبت الجمعيات النسائية دي كمان. ايه وانت شايفني مبسوطة قوي من الجمعيات واللي فيها؟ ودي جمعيات يا هادي؟ فكرة الجمعيات النسائية اللي بتعملوها دي جمعيات؟ لا، واليومين دول يا خليل بيه زادت وعادي. بقت كلام خارج. قال عايزين يدخلوا فيها الموظفات وقروض الجامعه وشويه المساخير اللي بيشتغلوا في البنوك والشركات. الكلام ده اللي ماشي دلوقتي يا خليل بيه. ما عادش ناقص بقى ندخل معانا الوليه اللي اسمها ام انور. التصور كده يا هانم زي الميه المحجوزه لما نسيبها في حته واسعه مش بتملاها يا عبد المعتمر؟ ليه الميه بتسحب على الشركه كمان؟ ايه؟ قلت نسيبها قبل ما نغرق. ايه؟ سبت الشركة يا عبد المقتدر؟ هي فيها نفس الحكاية اللي في الجمعية بتاعتكم. وانت انت يا هانم ترضي ان الباشا يقعد جنب واحد زي مين يا عبد المقتدر؟ قول زي نصة سيد السواق. انت ايه تكون ولاد؟ هي حصلت؟ انا ما راحش النص غيلة ده. عارف يا خليل بينه ما رضيش يطلع معايا بالعربية النهاردة؟ ما هو اصله مش عاوز يسوقها. مش بقى زي زيه؟ عشان كده قلت له بيعها وبعناها. ايه؟ بعناها. ازاي؟ مين اللي اشتراها؟ اعصابك اعصابك اعصابك. وقف بالكتف وخرج يجري يجيب لها ميه. واتقفل الستار عن الفصل الاول من مسرحيه الناس اللي فوق. ايوه ساده، ارتفع الستار عن الفصل الثاني من مسرحيه الناس اللي فوق. المنظر عبارة عن أوضة في بيت متواضع، في باب على اليمين جنبه رجع على ترابيزة صغيرة، في باب ثاني على الشمال جنبه ترابيزة كبيرة عليها صينية فيها معدات القهوة، في الوش شباك وتحته كنبة كبيرة. موجود دلوقتي على المسرح دلوقتي انديل. افهم بيه يا استاذ انديل. وحياتك يا حسن بيه، انا ما اقدرش اشرب حاجه. انا اسف قوي قلقتك من نومك وجيت لك في وقت غير ملائم. لكن غصب عني. اصل خليل بيه بقاله للسين ما بينامش. وايه اللي مسهرك؟ يعني يرضيك يا حسن بيه انه يجي يتهجم عليكم في بيتكم وياخد بنته بالقوه؟ وانا ايام رحت خدت اختي جمالات عندهم في البيت كنت بتهجم عليهم؟ مش قصدي يا حسن بيه، انما دي بنته ومش اصول ابدا انها تخرج عن طاعته، وانتوا اللي تشجعوها على كده. ايه؟ نطردها؟ على كل حال يا سيد انديل انت تقدر تستناها وتكلمها بنفسك. انا يا حسن بيه؟ امال خيالك؟ ابوها مش بعتك عشان تاخدها؟ وليه بس الشده دي يا استاذ حسن؟ هتفضل في ايد كده لامتى؟ الناس اللي زي دول ما يجوش الا بالشده. اسمع يا سيد انديل، كيكي بنت خليل دي احنا بنعتبرها زي اختنا انا وجمالات، لانها طول عمرها متربيه معانا هنا في الحلميه. انت هتقول لي يا حسن بيه؟ طب يا ريت هتقعد معاكم على طول. طب تصدق بالله انا ياما لحقت على خليل بيه انه يسيبها تعيش معاكم على طول. دلوقتي بتشتغل مع خليل بيه؟ البركه في ست خالتك، مش ترضاني؟ عارف عارف انها ترضاك. القصد؟ ايوه يا سيد انديل. يا استاذ حسن انا اطالب القرب منك. مني انا؟ اي نعم، عاوز اتشرف بايد الست جمالات. كده اهو جمالات. انت عندك كم سنه يا سيد انديل؟ ها؟ فوق الاربعين. تعرف ان اختي جمالات عندها 20 سنه؟ طب وماله؟ يعني افهم من كده ان سيادتك مش مرحب. انا؟ انا شخصيا ما عنديش اي اعتراض. كده يبقى انا فهمت غلط يا استاذ حسن. انا عشم كبير جدا يا استاذ حسن. بس تفتكر خالتي رقيقه هتوافق؟ الله اكبر، امال انا جاي لحضرتك ليه يا استاذ حسن؟ اسمح لي بقى. على فين؟ مش تستنى لما تقابل العروسه؟ لا ما هو اصل بقى دي المرحله الحرجه يا استاذ حسن، انا هسيبها لك انت بقى من باب العشم يا استاذ حسن. خرج يوصله. في الوقت ده دخل واحد لابس جلابيه وطاقية. رجع دلوقتي انور. اوام اوام، فتحت الراديو يا سرحان. ما هو يا بيه اصلا عاوز تسمع الحلقات مش كده؟ ايوه بيه. لسه بدري يا اخويا على ميعاد. روح اولا اعمل لي فنجان قهوه وهاتولي في وسط النوم. حاضر. دخلت دلوقتي واحده ست لابسه اسود ومعاها جمالات وواحده تانية. هو الاستاذ حسن نايم ولا صح؟ صح يا ست، وهيشرب القهوه. طب ده احنا اللي في ايدك يا ولد ده. حاضر يا ستي. اما يا ستي يا بنتي احنا لفينا النهارده بشكل لفينا كتير قوي واشترينا حاجات كتير بردك يا طه. يا بنتي طول ما انا ماشيه وانا حاطه ايدي على قلبي. احنا عطينا لفينا جامد. لا ده انا كان متهيألي بكل خطوه ان انا هبص الاقي خليل بيه قدامي هيطلع لنا من اي شارع. وايه يعني اما يشوفني؟ انت فكره بابا لا همه. ازاي بقى يا بنتي؟ انتوا ما تعرفوهوش يا فاطمه. يا حبيبتي يا بنتي ما تزعليش نفسك. انا ما يهمنيش ان يسال عني او ما يسالش، انما كمان ما يهمنيش الرميه دي عندي ناس لا انا طايقاهم ولا هم طايقين. يا بنتي دول خلاتك. بكرههم بكرههم كلهم. انا بحب الحلميه ومش هتنقل منها خلاص، حتى لو بابا جالي بنفسه مش هسال عنه. بس يا بنتي قولوا علينا ايه؟ معصينك على خالاتك؟ مغضبينك من ابوكي؟ مين دول اللي هيقولوا؟ الناس ما يقولوا، انا يهمني ايه؟ انا بحب الحلميه ومش مأكوله منها خلاص. فين يا سيدي؟ فين لما كنا عيال صغيرين وتيجي هنا الحلميه عشان تلعبي معايا في الشارع الحجله ولا النط الحبل؟ يجوا الخدامين من بيت جدك يدوروا عليكي ويرجعوكي السرايا بالقوه. ايام حلوه. ايه رايك يا جمالات؟ انا مش وحشني في الحلميه غير العسليه. عسليه ايه يا بنتي وانتي وش عسليه؟ يا سلام يا طنط على ايام العسليه. كان اسمه ايه يا جمالات الراجل اللي كان بيبيعها؟ عم الجدل. ايوه كان شنبه قد كده. كان ساكن هنا في الحاره اللي جنبي. ما هو لسه موجود لدلوقتي. والنبي طب اسمعي يا طنط. نعم. انا هاخد جمالات ونلف لفه على ما تكوني استريحتي صليتي العصر. لا يا حبيبتي اصل النبي يا طنط عشان خاطري هنلف لفه صغيره اشوف جدي وبيوتي القديمه ونسلمها راجعين على طول. كل ايه يا جمالات اخطا عليكي؟ اسمك يعني زهقانه من الحلميه؟ يلا يلا يلا وشاي يا شاي. والله هتاخدي على المرمطه يا بنت الزواج. ها عجبتك الاوكازيونات الشعبيه؟ واشتريت منها فستان وجاز. مبروك على الغد. يلا يا جمالات. ايه لسه جايين من بره؟ عايزه تاكل عسليه يا حسن من بتاع الزمان. طب ما نبعت لجيبها هي. لا انا عايزه انزل بنفسي اشوف الجدي والبيوت القديمه. حسن قول لي انت فين جاي منين؟ من باب العشاء. اما ترجعي قول لي بس. انا عارفه دماغك اللفه دي. خارجين يا طنط. لا يا سيدي انا كده عمليه يا بنتي. يا عمي يا حسن نخرجوا يعني ايه؟ حسك يا ابني جاي تزورنا اخيرا. انا عاوز اعرف حقيقة هانم حرم عبد المقتدر باشا محمود الطحان ابو شومة. جاي يطورنا ليه دلوقتي؟ طحان ابو شومة؟ امال مش قد ما عليه كان غفير على مكان الطحين فاق من نواف الخاصة الملكية وسموه الطحان. كان قد بيمسك شومة يظهر كان غفير راخر واخدينها بالوراثة. بقى ده كلام؟ ده كلام تقوله عن جوز خالتك؟ مش هي دي الحقيقة؟ لو كانت خالت باشا ابن باشا ما كانش يجوز الست خالتي. لكن من سوء الحظ بقى او من حسنه الله اعلم ابوها اللي هو جدي الله يرحمه بقى كان رئيس كتبه في المصابات الملكيه وكان معالي الباشا موظف قيودات تحت ايده وذاكر وخد الليسانس من الصف ولما ربنا خد جده بقى محامي كويس حب يناسب للصابات الملكيه عشان يوصل بسرعه فجوز خالتي اللي ما تجيش قد بنته مش كده؟ هو ايه ده يا حسن يا ابني؟ انا هقوم اصلي العصر. جايه ليه يا ست رقيقه؟ هو ده بقى نتيجة الحواري اللي احنا فيها؟ يا ابني جاية تاخد اختك توديها للخياطة بتاعتها تفصلها كم سستان عجلين في مقابل ايه؟ شهور الخدمة الاجتماعية اللي قضيتهم في السرايا تحت التمرين. بالعربي جمالات جاي لها عريس وخالتك مش موافقة عليه، هتاخدها تلبسها كويس علشان تجوزها جوازة على مزاجها. انا عندي اجوزها حتى الانديل اللي طالب ايدها ولا عريس خالتك. انديل؟ لو انديل كان جاي يطلب ايدها حق بطحة لوجة واسمع ويدا حق لو عرفت تلاقيه افتي هتنسفنا من على الارض عشان كانت ولدتها ونسيتها. يا ابني هتشوف لها عارف اصيل وغاني. وانت كمان يا حسن هتشوف لك عروسة انما ايه عروسة هاي. يا حسن خالتك قلبها عليكم. هي دي عندها قلب خليها تريح نفسها مش هتجوز زانة ولا اخت جمالات. ايه يا واد ده؟ ده الراديو اتشتر. لا يا شيخ. تعال هنا يا ماما رايحة فين؟ ايه يا ابن الجرس بيضرب اما اروح اشوف مين؟ ايه يليلك يا واد انت؟ لغاية الجرس بيضرب وانت واقف ما تخرج يا واد تشوف مين اللي بيضرب الجرس. حاضر يا ست. ما ده تكون خدت رقيقة. واحدة ست اسمها رقيقة. يا خبر اسود. لا تتصل يا ولد. بتزق هي بسرعة قوي عشان يخرج يدخلها. يا حسن يا ابني. ادي خالتك جت يا ابني وانا لسه لا غيرت هدوم ولا لبست ولا استحمرت. استقبلها ازاي بقى؟ قول لي استقبلها ازاي؟ روح يا حسن يا ابني استقبلها على بالها لما اغير هدوم والبس ولا لبست. اديت ولا حاجه يعني لازم تقابليها في فستان سهره. شو العراق يا اختي مرحبا. اهلا وسهلا يا سكينه. اهلا اهلا يا غالي الكسكينه. الله يسلمك. ازيك يا حسن؟ اهلا خالتي. اهلا وسهلا سيد كسكينه. والله وحشاني قوي. والنبي انت اللي وحشاني قوي يا رقيقه. اتفضلي يا اختي. لا لا لا مش هقدر اقعد اصلي معزومه الساعه 8 في مينا هاوس مع مدام بوليفار وقلت اتمنى لازم الحق اروح اغير فستاني ده والبس الفستان الصغير بتاعي. ده الراديو. ايه ده يا حسن؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ركن الريف يا طنط. إيه يا حسن اطفي الراديو يا حسن. اطفي مش وقت دلوقت. مش وقت ازاي يا ماما؟ اصل في حديث واحد صاحبي موصينا اسمعه. مش هينفع الكلام ده يا حسن. لازم تغير طريقتك. لازم تتعلم الاتيكيت. ازاي هتقبلك بالشكل ده؟ ازاي؟ ايه يا مين يا رئيس؟ فهيتاب يا سكينة. ايه؟ فهيتاب. فهيتاب يا حسن. فهيتاب خريجة المرد ديو. ايه ده؟ وكمان قاعد في البيجامة في وسط الصالة؟ ليه ما تلبسش الروب بتاعك؟ ما عندكش روب؟ تقول عليك ايه ماهي لما تشوف؟ إيه ماهي مين يا رئيقة؟ فهيتاب يا سكينة. فهيتاب اللي خطبنا هالو. تقول عليك ايه وانت قاعد من غير روح؟ تقول عليا ده لابس بيجام. حسن روح يا ابني. روح روح يا حسن يا ابني. اقلع البيجامه والبس الروح. هي عاوزه ترضيها باي شكل. راحت ناحيه الترابيزه وبتمد ايدها على صينيه القهوه. مستعجل اختك جمالات. قول لها تيجي بسرعه انا ما عنديش وقت. حاضر حاضر يا تنت. خرج حسن. يا اختي هعمل لك قهوة. لا لا لا لا انا مش عايزة حاجة ابدا يا سكينة. انا اصلي متضايقة قوي. ليه يا سكينة؟ مش عايزة يا سكينة. مش هيمشي مع مهتم. مش هيليق عليها ابدا. ده واحد ما عندوش هندام خالص زي ما يكون متربي في حواري. اهه قعدوا على الترابيزة وهي ادتها ظهرها سكينة مش عاجبها الكلام. كلام يا سكينة يا اختي، هو صغير كمان على عمايله دي؟ يعني اختي يعني كان بيعمل ايه؟ يا سلام عليك يا سكينة، انت مش مقدرة قد ايه انا تعبت لغاية ما خليت اكرام دي يوافق على انه يجوز بنته ماهي الحسن. قوليلي دلوقتي مش فهمتي جمالات؟ اه يا اختي اه فهمتها. امال ايه؟ قلت لها يا اختي، قلت لها انك مش موافقه ابدا انها تتجوز الواد انور ابن ام انور ابن الطباخ. اوافق؟ اوافق ازاي؟ انت يتجوزها ابن الطباخ بتاعنا، انا خلاص شربت ام وطلعتها من عندنا، هي حصلت مناقص كمان. ايه ده يا سكينه اللي بتقوليه ده؟ انما فين هي يا جمالات؟ خرجت يا خرجت مع تين. ايه ده؟ وازاي تسيبيها تخرج معاها؟ دي هتعلمها زواجها. ايه يا اختي رأي انا تقوليش كده؟ دول خرجوا يجيبوا عسلية مش بعدك عكاكة زي ابوها هتطوز جمالات. لكن انا مالي، انا عملت اللي عليك. انما جمالات كان لازم تستناني يا سكين. لا ايه اللي خدت؟ خلاص يبقى لها بذمتي فستان. انا ماشية بقى. اوروبوار يا تروحي بالعافية يا اخي. ان شاء الله ما يحرمني مني. كم معقومة وصلت يا اوعى تتحركي، انت عندك التضخم والقلب والسكر. استريحي يا اخي. ايوه خليكي اوروبوار يا سكينة. خرجت هي لوحدها، هي توهمت من كل الكلام اللي قالت لها رقيقة. دخل دلوقتي ابنها. يا ماما مالك في حاجة؟ خالتك يا ابني بتقول ان انا عندي التضخم والقلب والسكر. انت حاسه بحاجه؟ لا يا ابني انا مش حاسه بحاجه، انما خالتك بتقول. يعني هتكذب عليا ليه؟ يا راحت فين خالتي دي؟ خرجت يا ابني. يلا خش نامي كده وارتاحي احسن لك يا ماما. انا ايه يا ابني، ده احنا بقينا المغرب. حق عليا اللي خايف على صحتك. دخلت تيتي وجمالات. كنت بتخرج تروحوا فين؟ ما قلتلي. لا نفسي اعرف الحتت اللي كنت بتخرج فيها مع انور. حته كنا بنروح الجزيره وجنينه الاندلس بس. طب وش معنى دول؟ عشان قريبين بالسرايا بتاعت عمي. طب والحتت التانية؟ جمالات خايفة حد يدخل. ومرة رحنا حلوان، ولما كنت بتروح الهرم كنت بتقعدي فين؟ وقعدي في مليانة عسلية. ايه مالك بتشوفوا بعض ليه؟ بتلزقني يا حسن، ايديها مليانة عسلية وبتشتني من الفستان بتاعي. انتوا عيال لسه بنات صغيرين. كنت حيتها لك حتى يا حسن، لقيت عيل صغير صعب عليا رحت للدياء. ما بحبش الحاجات الحلوة تلزقني ابدا. وخلاص الله، لو كنت شرفت قبل كده بخمس دقايق وشفت خالتي رقيقه وانتم مدلدلين صوابعكم زي القرود. يا خالتي بجد بعد ما خرجنا يا حسن شرفت وخرجت وعرفت اللي انا هنا يا حسن. انا متاكد ان ده هو السبب الحقيقي اللي مجياها. لا يا حسن، دي كانت جايه علشان هتاخدني الخياطه بتاعتها تعمل لي عندها فستان. شايفه بقى يا سيدي، اديك بيعتي عليا فستان دلوقتي احسن. وقالت لماما ايه لما ما لقيتنيش؟ ادخلي انت واساليها بنفسك. انت مش عاجبني يا حبيبي. هعجبك ازاي يا سيتي اذا كنت مش عاجب نفسي؟ وايه اللي مخليك كده يا حبيبي؟ مش عارف، باستمرار شاعر بمراره وروحي هبطانه وفيه ظلمه قدام عينيا. ده سبب ترياتك؟ انا مش بتريق يا سيتي، احنا مش صحينا خلاص. امال ليه الكابوس ده لسه عايش في حياتنا؟ ايه يا حسن؟ خالتي رقيقة، خالتي رقيقة اللي سيطرت هي وجوزها على ماضينا ولسه عاوزة تفرض نفسها على مستقبلنا. ابوك اللي بيضيع حياته وبيهزملك في حياتك، والشيف انديل اللي نازل نهش من كل ناحية. دول لابد من وجودهم يا حسن. بس ليه؟ ليه يتدخلوا في حياتنا بالشكل ده؟ واحنا ليه نسكت لهم؟ ليه نسكت لهم؟ الله، انت لزقتي حسن وجمال؟ اديتي حقنا لماما يا جمالات؟ مش عايزة، مستنيه ماما رضا رباكيكي. طنط السكينة دي قلبها ابيض قوي. تعالي اغسلي ايديك واخلص. روح فين يا ولد؟ جرس الباب يا ست. ايه مين؟ واحدة ست لابطابية دي بقى لها الممرضة. قول لها يا ابنة تتفضل. حاضر، انا هخش استريح شوية لغاية ما تاخد الحقنة يا ماما. طيب يا ولد. خرج سرحان عشان يدخلها. دخلت ام انور. مين؟ خدت ام انور؟ وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. والنبي تسمعي يا ست سكينه. يا اختي بس لما تستريحي وتاخدي نفسك من السلم. مش بس لما نجيب انور. هو في انور معاكي؟ مستني تحت كبير السلم. قال لي اطلعي انت الاول يا ماما، واذا لقيت الاستاذ حسن فوق ابعتيلي وانا قبل. والاستاذ حسن مش هنا؟ إيه انا يا اختي ما اعرفش، انا ما شفتوش. وادي يا سرحان. بتشوفي سرحان انه يقول لا؟ هو في حسن هنا؟ اما مش كان واقف معاك دلوقتي يا ست هانم؟ هي برضه عماله تشاور له. وادي يا سرحان، انت يا واد. نعم. انت يا واد شفته بعينك؟ يا ست هانم كان واقف هنا اهو. بيحدد لها كمان المكان اللي كان واقف فيه. انزل يا واد، شفت انور تحت بير السلم. حاضر. لما يجوش في بير السلم ندور عليك في الشارع. حاضر. دور عليه يا واد وقول له يتفضل. حاضر. اقعدي يا اختي اقعدي. بقى يعني خلاص مفيش زي الست هاني مخصص دي. احنا كان ذنبنا ايه معاها؟ عملت فيها ايه والنبي؟ طيب طلعتني من عندهم وطلعت. كمان عايزه تحرم الواد من البنيه؟ لا هي مالها؟ ايه؟ ذنبها ايه؟ مش هي اللي فضلت ورا الباشا لحد ما طلعت من عندهم بعد ما خدمتهم 25 سنه اتمل على مهامك من عمر انور ابني واكثر. هم اللي اصلهم باعوا السرايا واتسروا العماره، وزي ما انت عارفه بقى الباشا الايام دي معذور. الله يكون في عونه، معرفش يشغل لي الواد ابو شهاده عاليه بوظيفها هي، لكن اهو اشتغل الحمد لله يا اختي اللي اشتغل. واديكي عارفه وظيفته وانا قايلالك. انت يا ست سكينه مش معارفه، انت معداني من سنتين فاتوا، فاكره ولا مش فاكره؟ اصل بس هتبسبسي لي ليه بقى؟ ابوه طباخ وامه داده ما يعيبوش. الراجل عيبه جيبه، ولما تدوري ورا اصل كل واحد تلاقي الكل طالع من الصين. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا بيه. دخل فرحان ووراه انور. ازيك يا انور، مبروك الوظيفه الجديده يا انور. اتفضل اقعد يا انور. الله استاذ انور، اهلا وسهلا. هو انت يا حسن ما خرجتش؟ والنبي انا ما شفته بحسبه خرج. اخرج وراك فين يا ماما؟ ده يوم الواحد يخرج فيه. اهلا ثم اهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا حسن بيك. طلبت حاجه يا ماما؟ نجيب قهوه يا سرحان ولا نجيب شربات احسن؟ سرحان. نعم هات شربات يا واد. خرج سرحان عشان يجيب لهم حاجه. والنبي يا حلوه ده احنا مش عايزين حاجه يا حسن. احنا عايزينك والنبي تسمع لنا بس. اهلا وسهلا، شرفت. كلمه يا انور. عمال يستعد للكلام. حسن ماما قلتها يعني انا يسعدني اطلب ايد الانسه جمالات. وراح قاعد بسرعه. مش الاستاذ انور عايز يخطب اختي جمالات؟ مفيش مانع ما دام ما هوش راضع عليه. ايه؟ بقول مدام الاثنين مش راضعين على بعض، هو مفيش اي موانع دينيه او شرعيه يتجوزها وماشي. الهي يخليك يا استاذ حسن. انا كنت عايز اعرف راي الانسه جمالات هي الاول، ده المهم. فعلا كان لازم تيجي من الاول، كان لازم تعملها انت من نفسك بينك وبينها. يا ابني انت مش قايل انها بتحبك؟ لا لا لا انا ما قلتش كده. لا لا لا امال جاي تخطبها ليه؟ ما تصدقوش يا حسن بيه، ده عاجبها وهي عاجباه. خلاص بس كده هم احرار في بعض. دخل سرحان. من غير ما يتكلم خالص كلهم بيبصوا له. قلت له يا واد وبتاع الكازوزه تحت البيت. ايه الكازوزه؟ ما جبتش؟ اعمل ايه يا بيه؟ الست هانم خدت حضرتك مرافعة في الباشا اللي كانت هنا من شويه. قابلتني انت عشان عطلتني. خدت رقيقه؟ اه يا ولد. نعم. الست رقيقه هانم تحت. ايوه هو سايق يمني. يا حسن الحال يا حسن، انزل يا ابني شوف خدتك كلها. تتفضل يا ابني. تتفضل ازاي؟ تكونش عرفت ان احنا هنا؟ يلا يا انور اللي بتحوشها يا حسن بيه. من بجامه؟ لا يمكن ابدا. انزل يا ولد كلها تتفضل. يلا تعال هنا ده بعيد. تتفضل يا ست ام انور، ما ينفعش تخلي الولد يا عم. سكينه بتجر من ايده عشان يخرج، ام انور بترجعه وهو مستسلم للاثنين. كل واحدة منهم بتهده بالإيد. أمزل يا بيه، ما تنزلش يا سرحان. ما عندكوش سلم تاني؟ عندنا. فين هو يا أخويا؟ فين هو ننزل منه؟ عندنا سلم الخدامين يا ست أنور. عايزين تنزلوا؟ عندنا سلم الخدامين. كتر خيرك، ده انا فضلك انت راخر يا حسن بيه. معلش ما هو نستاهل عشان بنبص للعنه مننا. اهلا منكم يا ست مأنور، احنا في الدور الثاني. يمكن فاكرين روحكم في السما انتوا راخرين. ما عادش حد في السما دلوقتي الا الملائكه، كلنا بقينا على الارض خلاص. ليه ميله؟ ايه ده يا واد واقف؟ مش مستني يا ست اما تتفقوا. انزل يا بيه، هتلاقيها واقفه تراحك انت راخر. طيب الحمد لله. معلش برضو احنا نستحق اكتر من كده. يعني ما كنتش لاقي اللي هي، مفيش في الدنيا بنات غيرها، دول اكتر من الهم على القلب. وشهادتك في ايدك وفلوسك في جيبك، ادفع لك باب المية الف واخطب لك اللي تعجبك. كتر خيرك يا سي حسن وكتر خير امك. ما تورونا السلم، فين هو سلم الخدمين؟ سلم الخدمين ازاي يا ماما؟ بس بلا ماما بلا زفت، ما عنديش تقول لي الكلمه دي تاني. انا مش ماما، قول لي ياما يا حبيبي. ما هي كلمه ماما دي اللي جابتنا لهم هنا. اوعى تاني مره تقول لي كلمه ماما دي. فين هو السلم؟ فين سلم الخدمين؟ يا ست مأنور العفو، العفو خالص والله. تعالوا معايا. لا احنا مش معاك. تعالوا معايا. بينها طلع على السلم اطلعوا اسمعوني. خرجوا بسرعه ودخلت دلوقتي سكينه لوحدها من غير رقيقه. لو جت رقيقة اختي وشافتهم هنا كان يبقى مهار. ليه؟ اجوز خالتها باشا ونجوزها لابن الصبر. ليه؟ خلاص الاصول تاهت. ايه يا طنط؟ ايه صحيح يا ماما؟ ايه مرات عمك الباشا يا تيتي اختي رقيقة هان جت في العربية الكبيرة بتاعتها كانت في الحارة تحت وعاوزة تطلع. ما طلعتش ليه؟ دلوقتي الواد سرحان يقول لنا اصل المنيل على عينه انور ابن ام انور قال جاي هو امه وامه قال ايه يخطبوا جمالات. وهو انور جه هنا؟ يا اختي جه هنا ويقول عليك يا بتحبيه. قال انت بتحبيه؟ انا بحبه. ايوه انت بتحبيه يا جمالات. بتحبه يعني ايه؟ يعني ما بتكرهوش يا طنط. ايه الكلام ده يا بنتي؟ الله. دخل الواد سرحان سرحان مشيت بالعربية بتاعتها وشايل مع لفة جمالات وخلاها تضيقوا على قدها. لازم ده الدكان اللي كان عند الخياطة وطلع ضيق عليها ولا حاجة راحت بعتها لها. شايفة يا ماما؟ شايفة؟ عايزة تلبسني من فضل خير. دي بنت من خال ستي وانا مش بنت اختها ولا واحدة من خدامنها. تديني فستانها اللي مش عاجبها. ايه؟ خير الله خير. عملت قطع في الفستان وكيكة بتشوف سكينة عنده. عملت قطع فيه هي وكيكي. شايف يا حسن؟ الست خالتك بعتلي فستانها اللي مش عاجبها. ليه ما عندش فستان؟ السكة أمان يا ست مروة. إيه؟ السكة أمان خش. الله مالك يا حبيبي؟ بتعيطي ليه يا دماغي؟ هي إيه اللي مزعلها؟ يا أخي اسألها بنفسك! يا أنور ما تسأل. كلهم بيزقوه. ايوه هي بتحبه، هي قايله لي وحكيالي. ايه الكلام ده يا بنتي؟ هو مش راضي برضه يكلمها. واقف جنبها بيبص لها. ما تسلميش قلبك يا جمالات، انت قايله لي وحكيالي عند بتاع العسليه. عند بتاع العسليه؟ تبقى نزقت يا حاج. خش انت شويه. يعني ايه فهموني؟ هي عايزه تتجوزه وهو كمان عاوز يتجوزها. عايزه يا جمالات؟ امال يا اختي احنا جايين هنا نعمل ايه؟ الرك مش علينا يا ست مأنور. انا فهمتك ان الرك مش علينا. امال بس على مين يا طالب؟ لازم اخت رقيقه تواجه. ايوه لازم رقيقه اختي تقول خالت رقيقه يا ماما ما تعرفش تقول واحنا يا ابني اللي هنعرف نقول طول عمرنا ما بنقولش غيرها. انا قلتها يا حسن. قلت يا جمالات. وانت يا ماما؟ انا يا ابني عندي طرش. وقعت على الكرسي واتلموا كلهم حواليها واتقفل الستار عن الفصل الثاني من مسرحية الناس اللي فوق. ايها السادة، ارتفع الستار عن الفصل الثالث من مسرحية الناس اللي فوق. المنظر عبارة عن أوضة في بيت شيك قوي، في باب على اليمين وفي باب على الشمال. باب على الشمال جنبه كنبة على الطراز الشرقي وجنبها راديو. الباب اللي على اليمين جنبه كرسي وقدامه ترابيزة صغيرة، وعلى الترابيزة دي تليفون. في الوش شباك كبير قوي، وتحته كنبة برضو كبيرة. نايم على الكنبة اللي على الشمال رقيقة هانم، وقاعد على الترابيزة الباشا في ايده قلم وبيكتف ورقة وبيفطر. تيتي هانم فتحت الراديو. مش عارف ابدأها من سنة كام، من يوم ما نقلنا في العمارة الجديدة دي، لأن شهرين وأنا محتار مش عارف أبدأها من سنة كام. أنا محتار يا رئيس. يا عبد المؤتمر أنا مش فاضية لك، ومش فاضية لمذكراتك السياسية. ما تبتديهاش خالص. هيقرا إيه؟ يعني أموت في طيس من غير ذكرى؟ هو حد فاكرك دلوقتي علشان يفتكروك بعد ما تموت؟ لم بلا كلام فاضي. يعني ما اكتبش مذكرات السياسية؟ وانت لا عارف تكتب ولا عارف تناير، سيب القلم من ايدك وامسك التليفون اطلب اخوك تحت بسرعة. ما انا طلبته مش موجود. وبعدين بقى انا بعت السواق الحلمية يجيب اخت سكينة اولادها من هناك، لو لازم يكون هو موجود ساعة هي ما فيش اطلبه تاني. حاضر. رفع السماعة وبيطلبه. اللي كنا فيش حرارة. سمك ولا انا خايفة تجيله الحرارة. ما انزل وهو دور واحد. اوعى تقوم من مطرحك، اوعى تتحرك. تنزل تروح فين؟ في الكرتونيره اللي عاملها تحت عند الرقاصه. ما خلاص اتجوزها. كانت اخت سكينه واولادها ناقصين بنته، رايح يرميها عليها. يوكلوها منين؟ يصرفوا عليها ازاي؟ الحق صب لي ابواب بسرعه. جيب السماعه. حاضر. حط القلم ورفع السماعه ثاني. ايوه خليل موجود؟ ما جاش يا ستي. بيقول ما جاش. وبعدين بقى اكرام دي وافق امبارح بس على ماهي الحسن وانتهينا في الكلام، لكن اذا البنت تيتي دي ما طلعتش من عندهم النهارده طارت ما خبر. يا ترى اتاخرت ليه انت كمان يا سكينه يا اختي؟ سكينه عايزه ايه يا بنت؟ سكينه هاني موصله. سكينه اختي قولي لها تتفضل. اوام عجبك اخت سكينه جت من حلميه، واخوك اللي ساكن تحت مش عارفين يطلعوا فوق. ما قلت لك انزل اندهر مربوطين. اوعى تتحرك من مكانك. راجل تستقبل اختها. دخلت سكينه عملت بصه طبعا للفرش باستغرب قوي، وعملت بص اكتر للبس اللي هي لابساه اختها. لابسه بنطلون وشبشب عالي. انا مش قادر اقوم مش هستريح. ولابسه بلوزه جلد نمر. عايزه ايه تاني يا بنت؟ الخلاطه بتاع الدهان يا فندم. قصدك الديكوراسيون؟ ايوه. طب قولي له ان انا جايه. حاضر. على اذنك يا سكينه انا هسيبك شوي. شايفه اختك؟ شايفه عمايلها؟ اختك رقيقه بتقول البنت تيتي هتكلفكم كتير. يا باشا والنبي البنت غلبان، ابوها اللي غلطان في حقها. حد يرمي بنته بالشكل ده؟ طول عمره ما حملش هم. يا ريتني طلعت زيه. والنبي البنت غلبانه وتصعب على الكافر. يا عيني يا بنتي يا ضمايا، لا ليها حد يحميها ولا حد يساعدها. على رأي حسن ابني دول مخلوقات شيطاني ما يحملوش هم مسؤولية. هم دول هم مين دول يا ست؟ بعيد عنك البهوات والبشوات. هي اتخضت لأنها تذكرت طبعا ان اللي قدامها باشا. الواد حسن ابنك ده لسه بيكرهني؟ يكرهك؟ لا يكرهك ازاي؟ ما اعرفش من يكرهك يا بس حد يقدر يكرهك؟ ده هو اللي ملاحظه جامدة كده حتى علي انا امه. الهانم. نعم يا بنتي. الهانم عايزه حضرتك فوق في الروف يا فندم. لوف؟ لوف ايه يا باشا؟ لا الروف الروف اللي يعني جننت السطوح يا ست سكينه. اتفضلي اتفضلي. إيه بس يعني؟ لا ما انا مش هتضايق. اتفضلي. طيب بعد اذن سعادتك. اتفضلي. خرجت وهو الباشا قاعد لوحده دلوقتي بيحاول يكتب مذكراته. بونجور يا عم. بونجور يا انت. انت مين؟ انا كيتي يا انت. بنت خليل. ايوه. فين ابوك يا بنتي؟ قالوا لي عندك يا انت. عجيب، احنا بندور عليك يا بنتي. يعني ما جاش ما طلعش يا انت؟ رح يجي ليه دلوقتي هو ولا غيره؟ دلوقتي يا بنت الزيارات بقت بالمناسبات ومش كل المناسبات كمان. ايه الدنيا كده. اقعدي انسلى سوا عبل ما يجي. اقعدي. صباح الخير يا سعاده الماس. صباحك بأندل. لا أنديل. فين سيبك خليل؟ الله، هي ست تيتي شرفت الحمد لله. وحضرتك كنت جاي ورايا الحميه ليه؟ يعني فقام القتل لانت اللي بعتولي. يا فندم انا كنت جاي من نفسي، مش ناقصر الشر يا سعاده الماس ولا ايه؟ والله فيك الخير يا أنديل، تعالى هنا. جبت لي البطاقه الشخصيه. ادوني الوصف بتاعها، سيادتك تشرف بعد اسبوع وتستلمها ان شاء الله. وريني الوصف. بابا فين يا انديل؟ انا عاوز اشوفه حالا وحيالا. والله يا ست تيتي هانم، هو يظهر يعني على كل حال يظهر. طب قرب هنا شويه. لابد يعني ان حكون في المكتب قبل الظهر يا فندم. وانا كنت لسه هستناه لغايه الظهر. وروح فين يا انديل؟ مشوار صغير يا فندم. اشوفه في التليفون. مسك انديل التليفون. خليل بيه جه؟ جه يا سعاده الباشا. في شقته. شقته يا سعاده الباشا. في شقته يا بنتي، في شقته. راجع المكتب تاني؟ طيب انا نازل حالا. ايوه نازل. ايه يا انديل؟ رجع يا سعاده الباشا، فات على المكتب ودخل شقته ورجع المكتب تاني. طيب خليه يطلع اول. حاضر. قول له اخوك عاوزك. حاضر. يطلع بسرعه. لا وانا نازله. يا سلام، هو طالع. انا كان عايز انزل له تحت. يا بنتي صبري. معلش يا طنط. معلش يا طنط. اوفر بقيت طنط كمان. خرجت هي بسرعة عشان تنزل لتحت في الشقة بتاعته. خليها تقابله في المكتب، ما تدخلهاش الشقة المقندلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجوا كلهم، هو الوحيد دلوقتي. ايه ده؟ بتكتب ايه تاني؟ يا ريت يا رقيقة، أنا لسه بحاول. دخلت رقيقة ومعها سكينة. جنة. أنتوا رحتوا فين؟ خرجت أخت سكينة على الفيلا. إيه عجبتك؟ ربنا يكتب لك فيها طول العمر. تعيش وتعمر يا باشا. ما انا معمر، هعمر اكتر من كده. اقعدي يا سكينه يا اختي، انت واقفه ليه؟ اقعدي. الله يجازيك يا خليل، كنا في السرايا بتاعتنا مبسوطين من الشمس والهواء دي. فضل يدخلها في دماغي لحد ما اشتريت العمره دي وجيت البنفسجيه برجليا. يا باشا وانت تطوعه ليه؟ ما يقولوش على حاجه يا سكينه يا اختي لو يعمل. ليه يا باشا ما تاخذنيش في دي الكلمه؟ انت الكبير برضه. ما هو رقم بيطوعني. خد من عنه لازم يطوعك. اطلب، شيل السماعه واطلبها. رفع السماعه شويه. انديل نزل له. ورجع حطها تاني. خد بنته ونزل له. ينيله هو مخلف كمان؟ مين هو ده؟ انديل. بنت خليل مش بنت انديل. كده تكفى مخه. هي تيتي جت هنا. ايه؟ هي مبعوطه جت هنا يا عبد المعتذر، ما بعتليش ليه؟ نزل بسرعه على السماعه. طب الحق سيب السماعه وطلبوها عوامل. تيتي هنا. رفع السماعه تاني. ولا حطها؟ لا يا بنتي لا استني يا رقيقه تجيبه ازاي يا اختي؟ انا هطلع ارمي الموضوع على بنتي وانزل تاني. روحي اتفضل يا خليل بيه. صباح الخير يا باشا. اهلا، ازيك يا ست؟ خليك قاعد. خليك قاعد. انا بتعدلك بس. يا باشا عن ابنك اسيبكم انا بقى. لا قولي له على الكلام اللي قالت لك عليه رقيقه كله. انت شفت بنتك قابلتها؟ هي جت هنا؟ نزلتك مع عندي. لا كنت موهل بقلبي لما اشوفه في التليفون. استنى هنا فهمني ايه الحكايه. انا اسيبك وانا فاهم حاجه؟ فهميه انت يا ست سكينه. يا باشا هو انا فاهمه حاجه. هي البنت مش قاعده عندكم؟ قاعده على عيننا وعلى راسنا يا خلي البيت. بنتنا يا خلي البيت. ايوه انا عارف انها بتحبكم من ايام امها ما كانت قاعده عند جدها في الحلميه. بس اسمعي يا ست سكينه. نعم. انا مش عاوزكم تشجعوها على اللي طالع في مخها. احنا يا خلي البيت مالناش بركه غير سيتي هانم. البنت دي مخلياني مش عارف اعمل فيها ايه. انت بنتك واخلص منها اوام عشان تفضلي بقى. فهمني جمالك ايه انت؟ فات وخرج. دلوقتي خليل رجع لسكينه. اذا كنتني مش عاوز تلاقي حته تقعد فيها علشان تضطر في النهايه تيجي تقعد عندي. الاصول كده برضو يا خليل بيه. ده انا اخر حل لها، انا ما عادش ورايا ولا قدامي غيرها. عاوز اتحرك لها ولطيها كويس. اريح لك واريح لها يا خليل بيه. بونجور يا خليل بيه. بونجور يا هاي. الله فين الباشا؟ هو لي امن النصر راح يجيب حاجة لخليل بيه. ارجوك يا خليل بيه اجل كل حاجة انت عايزها النهاردة. وانا طلبت منه حاجة. سكينة. نعم. تكلمتي عن بنته زي ما فهمتك. ايه في البيت. ما تشوف لك حال بنتك امال يا خليل بيه. مالك انت خليل بيه. يا اخي يا روح ربيها. انا مرة بقول لها تعالي اقعدي عندي كشرت وبوزت ولا كأني كنت بسمت. نعم. تقعد عندك. وتقعد عندك ليه؟ مين يطيق يقعد عندك؟ افندم. امال حضرتك قاعد عندي ليه؟ انا قاعد عندك. افندم. مش في عمارتي ايديك. ما انتش عارف ان دي عمارتك. هاي مرتك منين؟ مش بتاعة جوزي وانا اللي حورسه في الوزير. يا عبيد. بتتمنيه له الموت؟ هو كان هيخلد. انت تتكلم ازاي يا ريا هاني؟ بتكلم على كيف يا الله. لا دي واحدة ست عندها احساس بتتمنيه له الموت. من وشك. هو على ما يكون جاله الموت هتكون انت طبطبت عليه موت واحسن وقت. يا اخي ما تقوليش كده. اسكتي. خديها من قدامك. سكينة محتارة بينهم. لا تبعد خليل عنها وتبعد عن خليل. خدت سكينة وخرجت. وقف دلوقتي خليل عمل بيعمل بايديه حركة بيقلد رقيقة. دخل من الباب الباشا وقدامه عربية عليها ازاز ويسكي. زقين انا. راحت ورا زقته جابها قدام الكنبة وقعده. روح انت يا بنت افرجعي. زعلان على بنتك؟ زعلان على اصلا؟ لا زعلان عليك انت. انا بسكر كل يوم لانها بس عشان خطرك. اشهر يا خليل دي فرصة يا خليل قبل رقيقة ما تنقصني. لا ما تخافش مش هتنقصك. النقطة ما بتسعفهاش. في حاجة اسرع من نقطة. ايه هي يا خليل؟ السن هتهمك. سنين يا خليل؟ ايوه. كانت الاول بتعرضك للمخاطر وتحطك في وش المدفع علشان المجد والعظمة. ضاع المجد وضاعت العظمة. ما فضلش الا ثروتك. تاخدها زي ما انت عايز. الكلام ده يا خليل؟ قالت بالفرقة. محدش هيورثك غيرها. قالتها هنا بعصب ابتسالها مش لايقه عيشتك لحد دلوقتي. يا نهار اسود يا خليل. ايه بعيد ما كنتش مصدق. انا كمان ما شفتلهاش. اديتها فوق دماغها لما خليتها عيطت. رايح فين؟ انا رايح اواجه الموت. خرج الباشا وخليل بيشرب. انا بدور عليك. فيتي اهلا. تعالي كنت فين؟ تحت في مكتبك. تعالي يا فيتي. اخيرا بقيت اهمك للدرجات دي. لا ما تهمنيش ازاي يا بنتي. هو انا ليا غيري ولا انت ليكي غيري؟ من امتى الكلام ده؟ من النهارده. احنا هنعيش مع بعض على طول. واعيش مع مراتك اللي الله انت بتصدقي يا عمك؟ دول بيضحكوا علينا الكلام ده. هعيش انا وانتي سوا سوا على طول. وهنعيش سوا فين؟ في بيتي. هنا في العماره دي؟ لا انا في سبيل مصلحتك قررت اني اتجوز جواز مستقر. تاني جيتي قلت لك يا بنت انا مش متجوز. الله وهتتجوز مين؟ جولفيلان هاند بنت عم ماما. هي صحيح اكبر مني شويه لكن انا في سبيل مصلحتك واللي اقعد معاكي على طول انا هضحي. ايوه هضحي علشان اعوض لك كل اللي فات. جولفيلان هانم عندها فيلا حلوه قوي في الزمالك على النيل. هفضيلك فيها جناح مخصوص تعيش فيه بالراحه. على قفا جولفيلان هانم يا مش بطار. احسن ما انت عايشه في بيوت الناس. ومين اللي معيشني بس في بيوت الناس؟ عقلك وتصرفك وفضولك. انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ لكن انا اللي غلطانه. ايه اللي يخليني اجي عشان اقابلك؟ ده كنت انت متسائل عني انا فين ولا عامله ايه ولا عايشه ازاي؟ انا وهربانه طول عمرك بتهربي ولا بتطوعيني ولا بتسمعي كلامي. ليه انا مش ابوكي؟ مش ابوكي؟ اسال نفسك. بعيط يا بنت. خليل يا خليل. دخل الباشا وهو سكران خالص. صحيح يا خليل عاوز اتموت يا خليل. عاوزة تسميني يا خليل. انا مش قايل لك. قالتها في الفرحة يا خليل. الله تيتي عاوزة تسمي عمك يا تيتي. اسمع يا خليل انا راح اسيبها واسكن معاك تحت بشقتك. هتفضل عنده ازاي يا عنكل ده عطاها معزل؟ معزل؟ انت معزل يا خليل؟ خلاص هيتنقل في فيلا جوزيدان هانم في الزمالك ويتجوزها ويدير اعمالها. ايه واحدة جديدة يا خليل؟ بسرعة كده؟ انت بتلاقيهم فين؟ انت جيتي يا بنتي خليك معايا ما تسيبنيش. انا معاك على طول يا طه. الحقها يا باشا اعمل معروف الحقها يا باشا. حالة عصبية جاية الرقيقة حالة عصبية بتأثر على المنايات وتصرخ وترفض وتعض في المخدات. الحقها والنبي يا باشا. عشان تعضني مع المخدات. خش هاتي هاتي. لا انا مليان دعوة روح لها انت يا باشا. وانت طوعيها بس وجيلها ليا يا طه. هو اللي اروح لها لوحدي ادخل على الغوريلا لوحدي من غير عصايه. تعال معايا يا خليل لما بتشوفك بتسته. تعال معايا يا اخي. انا داخل لها. استنى ما اخد لها شطه. بيشرب من الكاس اللي في ايده وخليل بيسنده. أعوذي بالله. هو ايه اللي جرالها يا طارق؟ هو انا فاهمة حاجة ابدا يا بنتي. طب اقعدي يا حياتي تريحي يا طارق. اتفضل يا حسن بيه. الله حسن بيه. حسن يا حسن ابني. ايوه اتفضل. ايه اللي جابك يا حسن؟ انا اللي كلمته بالتليفون المكتب بابا. يبصرك يا بنتي عملت طيب حسن ما سبناش يا حسن ده احنا وعيلته مصيبة. ايه اللي جابك يا ماما؟ خالتك اللي بعتت لها الاوتوموبيل يا حسن. عاوزاكوا تطردوني من عندكم. مش انا قايله لك يا حسن الله انتوا سبتهم لوحدهم يا خالتي. هما معقول اخش عليها انهم ما يتفلقوا في قلب بعض في مالي انا؟ مش اخوك يا خليل بيه؟ اخويا ولا ابن عمي دخلك ايه انت في انت جيت لنا منين الساعات؟ من فوق الارض اللي دستوها سنين برجليكم. من بيوت النمل اللي مسحتوها بطين نعاسكم. نعم هتتفلسف لي حضرتك؟ جاي ورا بنت تغويها؟ عاوزينها تسيب ابوها زي ما سابت اهلها؟ الله انت هتقلب علينا ليه يا خليل بيه؟ احنا مالنا ذنبنا ايه؟ كانوا هما اللي قعدوني في الشمس يا فطر. بيشجعوك على الهرب. مين قال لكم تعيشوها معاكم؟ سيادتك اللي طردتها من حياتي. اسمع يا استاذ حسن ابعد عن بنت بالسوق لحسن والله حواتيك لك. عيب عيب يا خليل بيه ده احنا اهل. اهل مين؟ احنا من الناس صله بالناس دول ما نعرفهمش خالص. ابعدوا عن بنتي. اسمع يا جدعان انت تعرف كويس انا اقدر اذيك. سلم على قدك انت من دلوقتي ما تقدرش تاذي الا نفسك بس. كلام حيب عارف. ابعد ايدك عنها. ابعد ابعد ابعد ابعد. يعني حبيتني انا مش بنتك. انا كسبت خلاص. خليل جاي ورايا يا خليل. تعال هنا. عاوزك تقول لي انا حضرتك انت واخوك وبنت اخوك كمان. انت عاوزه تسميني عاوزه تورثيني بالحياه ده اللي حفرضك انت واختك وابن اختك وكلكم كلكم على بره. كنت جايانا بعد 15 سنة يا رقيقة عشان كده كنت ترضيها يا طنطي يوم ما جاتلي. احنا ما نطردش الناس من بيتنا يا دي. ياسمين الوكيل اللي زيك احنا فوق وهنفضل طول عمرنا فوق زي ما احنا. الله يشفيكي. يلا بينا يا ماما. يلا يلا بينا. خدوني معاكم والنبي. يلا خلاص كيتي خلاص كيتي كيتي استنى يا خليل. ثبتوا كيتي وخرجت معاهم مع سكينة ومع حسن وخرج وراهم قوام خليل عشان يجيب بنته. انت اسمك ازاي يا عبد المقتدر؟ الله هي مش كانت بتسموها هي مين؟ رايا اخت سكينة. سيبيني. ما تخافش. راح اتكلم في التليفون. هتطلب مين؟ اطلب قنديل. مالك ومال قنديل ما راح وخيت عايز منه ايه؟ يجي يكتب لي مذكرات سياسية عشان اهديها للشعب. تعال هنا قبل ما تنسي. يا راجل بلا خيبة. هو حد فاكرك اذا كان اخوك ثابت لحد حاسس بيتي عبد المقتدر؟ ازاي ده يا رقيقة؟ الله امال دول جايين ليه دول؟ دول جايين ليه؟ جايين يتفرجوا على خبتك. انتوا جايين تتفرجوا عليا ولا تضحكوا عليها؟ كفايه كده بقى، لا استنى، ما تنزلش، خلوها مفتوحه، اوعوا تقوموا، اوعوا تسيبوني لوحدي، عاوزه تموتني، عاوزه تسيبني. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية الناس اللي فوق والتي قدمت على مسرح حديقة الأزبكية عام 1958. والمسرحية من تأليف نعمان عاشور، إخراج سعيد أبو بكر. أما البطولة نادية السبع في دور فاطمة، إحسان شريف في دور أم أنور، حسين رياض في دور خليل بيه، فؤاد شفيق في دور الباشا، أحمد الجزيري في دور أنديل، فناء جميل في دور رقيقة هانم، إحسان الألعاوي في دور جمالات، كمال حسين في دور أنور، نور الدمرداش في دور حسن، محمد عبد العزيز في دور سرحان، نعيمة وصفي في دور سكينة، وسهير البابلي في دور تيتي. القادم إن شاء الله لقائي بكم ومسرحية جديدة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة وأرق أمنيات سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا عبر موجاتنا موجات البرنامج العام، وإليكم الآن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل بالحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حر على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي: القاهرة 33، الإسكندرية 30، العريش 31، الغردقة 34، الأقصر 39، وأخيرا حلايب 30، درجة الحرارة 35. أما الآن مستمعينا الأعزاء، ومن القاهرة نبقى مع هذه المناجاة على الحجار في كلمات حياة أبو النصر وألحان يوسف شوقي. إلهي إلهي إله الحياة. قومي إليك، دعائي إليك صريح النداء، إلهي إلهي إلهي إلهي وسط الدجى تشع بنورك فوق المدى، أدب التسابيح وسط الدجى تشع بنورك فوق المدى، دموعي تسيل على وجناتي، دموعي تسيل على وجناتي، أطيل الدعاء أمد اليد إلهي إلهي إلهي إلهي هز الجنان، فهل تقبلت ثوب جذر النداء، وأبهر بالثوب هز الجنان، فهل تقبلت ثوب جذر النداء، ومهما يطل عمرنا في الحياة، ومهما يطل عمرنا في الحياة، فما أقرب اليوم والموعد إلهي إلهي إلهي إلهي كما هذه المناجاة بصوت علي الحجار، الكلمات حياة أبو النصر والألحان يوسف شوقي. هنا القاهرة، لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من لعن المسلم وسبه، لأن لعن المسلم يقطع عنه العطف والمودة تماما، مثل القتل الذي يقطع الحياة. مستمعينا الكرام، لعن المؤمن بشخصه واسمه إن كان لا يستحق اللعن فهو حرام بالإجماع ويعتبر من الكبائر، وإن كان يستحق اللعن فإن قصد معنى اللعن الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله تعالى فهو حرام أيضا، لأنه يجب الدعاء للمؤمن العاصي بالتوبة والمغفرة. وإن لم يقصد باللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى وقصد به مجرد السب فهذا أيضا مكروه. ولنا في ذلك العبرة والأسوة من الرسول صلى الله عليه وسلم حين لعن بعض الصحابة شاربا للخمر فقال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، بل ينبغي الدعاء له بالتوبة والهداية. وأخرج أبو داود بسند جيد: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. مستمعينا الكرام، وأما لعن غير المعين كمن يقول: لعن الله كل من يشرب الخمر، أو لعن الله كل من لم يصلي أو المجاهد بالمعصية، فالراجح جواز لعنه، لأن لعنه حينئذ زجر عن فعل المنكر والسيء بخلاف لعن شخص باسمه، فإن في لعنه إيذاء صريحا موجها، وقد يحمله ذلك على التمادي في المعصية أو يجعله ييأس من قبول التوبة. مستمعينا الكرام، ومن المعلوم أن الإسلام ينهى عن أذى المسلم، ولؤلؤة اليوم تحذر من لعن المؤمن. أما لعن الكافر المعين بشخصه واسمه فالراجح أنه ممنوع، خصوصا لو تأذى به المسلم من جراء سبه. ونذكر هنا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأما لعن الكافر غير المعروف اسمه ولا شخصه فجائز، وقال البعض إن الكفار يتقرب إلى الله بسبهم، ولكن الأولى الدعاء لهم بالهداية والإسلام بدل اللعن، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. أم القاهرة. إذاعة الجمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم فيكم من نافع خبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.